عندنا في بعض القرى تجتمع عدة أسر في بيت واحد، وعندما يخرجون زكاة الفطر يخرجونها من الطعام الموجود في البيت، وهذا الطعام اشتراه شخص واحد منهم ولم يشتركوا فيه، علما بأن سائر أيامهم لا يشتركون في شراء طعامهم، وإن من أراد أن يشتري شيئا اشتراه من دون إلزام، هل هذا يجوز لهم أن يخرجوا الزكاة من الطعام الموجود في البيت، أم على كل شخص أن يشتري زكاة بنفسه؟ لا بأس بذلك إن شاء الله، يجوز حتى يجوز لأجنبي أن يتبرع عن أسرة أو عن أسر ويخرج عنهم صدقة الفطر.